نستمع الآن إلى موسيقى كلاسيكية عتيقة عمرها 250 عاماً، اسمها موسيقى الماء. وقصتها أن الموسيقار الألماني فريدريك هندل كان موظفاً في بلاط الأمير جورج في هانوفر، وطلب هندل إجازة لسنة ذهب فيها إلى لندن، وهناك طابت له الإقامة، ونسي الأمير الألماني ونال الحظوة في بلاط الملكة آن في إنجلترا. وبعد سنوات قليلة نودي بجورج أمير هانوفر ملكا على إنجلترا، وأحرج هندل كثيرا، وجاء جورج ملكا على إنجلترا باسم جورج الأول، وكان غاضبا على هندل الذي خرج ولم يعد. وألف له هندل منظومة من الألحان في عدة حركات جرى تقديمها في القوارب على صفحة نهر التيمز الذي يقطع لندن. كان الملك يتنزه باليخت الملكي في التيمز، وبجوار يخته كانت تسير عدة قوارب وبداخلها العازفون، وهم يعزفون هذه الأنغام التي عرفت باسم موسيقى الماء. ورضي الملك عن هندل وقربه وزاد مرتبه، ولكن مؤلفي موسوعة كولينز للموسيقى يصرون على أن الملك رضي عن هندل قبل تقديم موسيقى الماء. وهكذا عزيزي المستمع تأتي الحقائق التاريخية لكي تفسد علينا قصتنا. موسيقى الماء لفريدريك هندل. Thank you. Thank you.